إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلقنا الله عز وجل لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل في الأرض مواطن لعبادته، وجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا لهذه الأمة المحمدية. وأول بيت وضع لعبادة الله عز وجل هو البيت الحرام، الكعبة، المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي عمر 35 من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة المشرفة. ولما هاجر إلى المدينة بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس وبني في الإسلام، أي في الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. ثم بنى صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، فشارك وأسس صلى الله عليه وسلم بناء 3 مساجد. المسجد الحرام شارك في بنائه وعمره 35، مسجد قباء أسسه وبناه، والمسجد النبوي. وهدم صلى الله عليه وسلم مسجدا واحدا وهو مسجد الضرار، لأن المنافقين بنوه يريدون السوء، بنوه لأبي عامر الفاسق الذي حفر الحفر يوم أحد ليسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وحنظلة الغسيل الصحابي الشهيد هو ابن أبي عامر الفاسق. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وحض وحث صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد. ولما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بناه على هيئة متواضعة، جدرانه من اللبن والطين، أعمدته من جذوع النخل، أرضه من الحصباء والرمل، سقفه من جريد النخل، لكنه ثاني أفضل المساجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه الصحابة الكرام، ومنهم طلقت الفتوح الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: ابنوه، أي المسجد، كعريش موسى، كان ارتفاعه 5 أذرع. قال الحسن: أي إذا رفع يده أصاب عريشه، أي سقفه. ومع ذلك كانوا لا يتخلفون عن الصلاة في ذلك المسجد مع شدة الحر. ومع هذا البناء المتواضع، وفي زماننا انظروا إلى المساجد يا عباد الله، مساجد مكيفة، وتفرش بأفضل الفرش، وفيها أحسن التهوية، وفيها الإضاءات، وفيها المصاحف الكثيرة، وفيها وفيها وفيها. لكن المقارنة لا تكاد تذكر بين ذلك المسجد الذي بني على هيئة متواضعة وبين هذه المساجد من جهة العمارة. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم لا يتخلفون عن الجماعة، كانوا يعدون ذلك نفاقا. إذا مرض الواحد منهم يأتي يضع يديه على رجلين عن يمينه ويساره حتى يقام في الصف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كانوا يسيئون الظن بمن يتخلف عن صلاة العشاء والفجر، وهي أثقل الصلوات على المنافقين. ما فائدة المسجد إن كان خاليا من المصلين؟ لماذا ينادي المنادي كل يوم 6 مرات مع أذان الفجر الأول: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أينادي بهذا ليصلي الناس في بيوتهم؟ العبرة يا عباد الله في المساجد أن تعمر بناء ويقوى بناؤها، وأن يعمرها الناس بذكر الله عز وجل. وإلا الزخرفة وهذه الأشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عمر رضي الله عنه: أكن الناس من المطر، يعني احمهم من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها، أي بالمساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. ويقول: إذا حليتم مساجدكم وزخرفتم مصاحفكم فقد حل الدمار عليكم. لأن هذا يدل على عدم الاهتمام بالأصل والجوهر، وهو تلاوة القرآن والعمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن والاستشفاء بالقرآن وحفظ القرآن وغير ذلك مما يجب للقرآن علينا من حقوق. وكذلك المساجد إن اعتني بها بهذه الطريقة وخرجت عن المألوف الشرعي وخلت من المصلين فما فائدتها يا عباد الله أيها المسلمون؟ قد يقول قائل: ما الذي جعل أولئك الكرام يعمرون المساجد، وما الذي جعل المتأخرين لا يعمرونها إلا قليلا؟ الجواب في القرآن، الجواب في كتاب الله عز وجل. اسمع يا عبد الله، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هؤلاء هم الرجال الذين يعمرون بيوت الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خوفهم من يوم القيامة ذلك اليوم العظيم الذي تشيب فيه مفارق الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تذكرهم لذلك اليوم العظيم جعلهم يتركون فرشهم والحديث الذي يؤنسهم والبيوت التي يقرون بها، جعلهم ذلك يخرجون ويعمرون بيوت الله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال سبحانه يبين لنا كذلك سبب عمارة أولئك لبيوت الله عز وجل، قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، أضاف المساجد إلى نفسه العلية تشريفا لها فهي بيوت الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه هي الأسباب، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وخشية الله سبحانه وتعالى وخوفه. أيها المسلمون، إن المؤمن الذي يسمع مثل هذه الآيات ويسمع قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له، ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى الذي لا يجد من يلائمه ومن يأتي به إلى المسجد في الحر وفي الليل ومع وجود الهوام والسباع، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب. يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم حبب إلينا بيوتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا ممن يعمر بيوتك بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والعبادة، إنك سميع مجيب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. منع مساجد الله أي منع عمارتها ومنع ذكر الله عز وجل فيها، كما صنع أبرهة الحبشي حين أراد هدم الكعبة، وكما صنعت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكما صنع النصارى ببيت المقدس، وكما يصنع اليهود الآن بالأقصى وبمساجد الله عز وجل، يقصفونها ويحرقونها ويدمرونها ويصورون ذلك أمام أمة المليارين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يقول العلماء ولا أحد أعظم إيمانا ممن عمر مساجد الله وسعى في عمارتها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال العلماء هذا خبر يراد به الأمر، أي يا أيها المسلمون لا تجعلوا هؤلاء المخربين لبيوت الله المانعين ذكر الله عز وجل في بيوته، لا تجعلوهم يدخلوا هذه البيوت إلا خائفين. أما أن يمكنوا وأن يتركوا وأن يطمئنوا لأفعالهم الخبيثة من تدمير بيوت الله عز وجل ونسفها وحرقها فهذا لا يرضاه مسلم. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من اليهود المجرمين، وأن ينتقم من كل من يتعرض لبيوت الله عز وجل وللمصلين.